بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، ولزلنا مع سورة البقرة، وكنا قد شرعنا في قول الله تبارك وتعالى في الآية 97: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ذكرنا في قوله تبارك وتعالى قل، هذا جاء جوابا، قلنا أن قل هذه في القرآن ماشية على نسق الأدلة عموما، يعني الأصل في الأدلة ماذا؟ العموم. فإن كان المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأمته فيه أسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس المقول هنا المستفاد من قول الله تعالى قل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الناس دون آخر، ولكنه عام بكل الأمة، واجب عليها الاعتقاد والبينونة ظاهرا وباطنا في حقيقة هذا المقول. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ذكرنا في المجلس الذي سبق سبب النزول في هذه الآية، وقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن أهل التأويل من السلف مجمعون على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو أحمد وابن الزبير قال حدثنا عبد الله بن وليد العجلي وكان له هيئة رعناه عند حسن عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، أو كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، المرأة عن المرأة الحامل. فقال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا أو نعم وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنست. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال عبد الله قال أبي قال بعضهم يعني إلا فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا فأخبرنا ما هذا الرعد، قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع، قالوا قال صوته. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع، قال صوته. قالوا صدقته، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا صلى الله عليه. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر وابن حوشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: لا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام مع بنيه، لئن أحدثتكم شيئا فعرفتموه لا تتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني ما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال. وذكروها في الأخير بنحو قالوا: قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. فقال: إن وليي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم من أن تصدقوا؟ قالوا: إنه عدونا. قالوا: فعند ذلك قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله عز وجل: كتاب الله وراء ظهور كأنهم لا يعلمون. قال: فعند ذلك باءوا بغضب على غضب. المهم الطبري إن كان هذه الأحاديث يعني سديدة شيء، لكن كل الأخبار الواردة في هذه الآية كما ذكر الطبري هي في جواب اليهود أنهم قالوا هذه الكلمة في جبرائيل عليه الصلاة والسلام، قالوا أنه عدونا هكذا. فجاء الجواب: قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أولئك اليهود. قد روى ابن حاتم في تفسيره أن عمر بن الخطاب قال: ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. أن يهوديا أتى عمر فقال له هذا، قال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر رضي الله عنه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وروى ابن جرير قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى بقوله: من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم اتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية. وروى عبد الرزاق في تفسيره قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل قال: قالت اليهود إن جبريل عدونا، لأنه ينزل بالشدة والسنة، سنة يعني السنة العامة يعني من العقاب نحو ذلك. قال: وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل. إذن هنا فهمنا وجه أو سبب النزول، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ففهمنا هنا الخطاب في مقول القول عداو جبريل عليه السلام: قل يا أيها الرسول، يعني هذا المقول القول الذي يجب أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في قوله قل هذا يدل على أن القرآن عند الله، قل في القرآن فهي شاهد صدق وبرهان قاطع أن القرآن عند الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الرسول، يا أولئك اليهود يعني الذين عادوا جبريل عليه السلام، قل لهم قل القول: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه، أي جبريل طبعا من هنا شرطية، من شرطية؟ وضع الجواب فإنه، هذا جواب الشرط، كل من كان عدوا لجبريل فإنه أي جبريل عليه السلام نزله على قلبك بإذن الله أي بأمر الله، نزله أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله أي بأمر الله، كما قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. أشرنا في المجلس الذي سبق أن هذا المعنى في ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام معنى عظيم في تحقيق مسألة العقل الاعتقاد، واضح في تحقيق مسألة الاعتقاد، وهو أن القرآن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ثم أداه مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد المسلمين، وضع هذا اعتقاد المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل فإنه أي جبريل، جبريل اسم أعجمي، أشرنا من قبل اسم أعجمي على أصح قوله اللغة، أي ليس بمشتق. المانع له من التصريف هي أنه جمعت فيه العجمة والتعريف، والعرب قد تكلمت في لغتها بهذا الاسم على أوجه، العرب في لغتها تكلمت شأن الكلام الذي يكون أعجميا، فإن العرب تخلط فيه بمعنى يعني تدخل فيه وتخرجه هكذا، فإنهم تكلموا فيه على أوجه، وفي القراءات قرئ بأوجه من هذه الأوجه، الأوجه كثيرة وكثيرة جدا، لكن في القراءات قرئ ببعضها، فله 10 لغات 4 وردت بها القراءة المتواترة. فأهل الحجاز قرأوا جبريل، جبريل هكذا، هذا أهل الحجاز بها قرأ نافع ورويه ورش وقالون جبريل، وقرأ أبو عمرو بن العلاء من أهل البصرة وابن عامر الشامي اليحصري وحفص عن عاصم الكوفي، حفص عن سليمان عن عاصم بن مجود قرأوا أيضا جبريل، هذا جميعا كلهم قرأوا جبريل، وبعضهم قرأ جبريل جبريل جبريل هذا من كسر، وبعضهم قرأ جبريل، وقراءة ابن كثير المكي من 7 والحسن البصري من 14، وبعضهم قرأ جبرائيل جبرائيل، وهذه قراءة حمزة والكسائي، وبعضهم قرأ جبرائيل جبرائيل، وهذه قراءة شعبة عن عاصم. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الافتتاح قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم رب جبرائيل، اللهم رب جبرائيل، إذن هذه كلها لغات في ذلك، واضح. ويجمع بعضهم جمعه على أحد اللغات على جباريل، وضع على جباريل، قال يجمع كما يكون وزن وزن قناديل. وفي لغات أخرى فصلها بعضهم، لكن هذه اللغات التي قرئ بها في كلام الله تبارك وتعالى، واسم المعنى أنه مركب، وهذا قول عامة السلف أن هذا الاسم اسم مركب من كلمتين، وهي جبر بمعنى عبد، وإيل وهو بمعنى اسم الله الله عز وجل. فقيل معنى هذا الاسم عبد الله أو عبد الرحمن، قد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وضع. وجاء عن محمد بن عمرو بن عطاء قال قال لي علي بن الحسين اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله، ثم قال وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وقيل خادم ربه باعتبار العبادة في لغة العربية الخدمة، إيه نعم، فهي معناها من معاني العبادة في اللغة الخدمة، ولذلك قال بعضهم خادم ربه. لما حدث بهذا أحمد بن أبي الحواري سليمان الداراني، أبا سليمان الداراني أحد الزهاء رحمه الله تعالى، لما حدثه بهذا فرح بهذا الحديث جدا، كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره. إذن هذه ماذا؟ هذه من جهة الاسم. وذكرنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام موصوف في القرآن بأوصاف كثيرة، من قوله تبارك وتعالى في هذه كثيرة، قال إنه لقول رسول كريم، فقيل في هذه الآية هنا أن المراد به جبريل، ثم قال ذي قوة أي صاحب قوة، فهو وصف لقوته قوة الخلق على ما أتاه الله تعالى منه قوة الخلق. قال ذي قوة صاحب قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش وهذا القرب، قربه من الله سبحانه وتعالى مكين أي منزلة، فجمع له بين عظم الخلق وبين علو المكانة وقربه من الله سبحانه وتعالى. قال مطاع ثم أمين، قالوا مطاع أي مطاع في أهل السماوات تطيعه الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأمر الله، وأمين على وحي الله عز وجل، أمين على وحي الله عز وجل. وهذا من المعاني المهمة. وقال أبو صالح فيما روى الطبري في تفسيره أن قوله تعالى مطاع ثم أمين، قال جبريل عليه السلام أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن، أو كما قال أو كما جاء في التفسير. لكن هو عليه الصلاة والسلام أقرب الملائكة أو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله تعالى نزل به الروح الأمين، هذا وصف له على قلبك لتكون من المنذرين. وقال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى، شديد القوى ذو مرة، ذو مرة يعني ذو خلق حسن وذو منظر حسن، ويقول قتادة ذو خلق طويل حسن، هذا المرة، مرة بمعنى الخلق العظيم الحسن. وذكر الطبري أنه شواهد ذلك في كلام العرب أن العرب تقول فلان ذو مرة إذا كان سليما من العاهة، سليما من الآفة، كان صحيح الجسم نحو ذلك، هذا من المعاني في هذا الباب. وقد ثبت في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، واضح في لفظ البخاري قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، وفي رواية قال خارج الصحيح قال رأيت جبريل، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل في صورته له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل والدر والياقوت، وما الله به عليم. طيب هنا في الآية معنا النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير مر معنا بسبب النزول قالوا ولي من الملائكة ولي كل الأنبياء، يعني ينزل عليهم بالوحي بأمر الله سبحانه وتعالى. وربنا مر معنا قوله سبحانه، قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. هذا المعنى في الآية هنا لو تنتبه له أن وصف جبريل بالرسالة، ومعلوم أن الرسول يبلغ عن غيره لا يبلغ كلام نفسه، واضح؟ لما يوصف يقول إنه لقول رسول، جبريل هو الرسول عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لما يقول إنه لقول رسول معلوم أن الرسول يبلغ كلام غيره لا كلام نفسه. وفي هذا المعنى نقض لدين الجميع القائلين بالكلام النفسي، واضح القائلين بالكلام النفسي، فإنهم يزعمون أن القرآن نصف معنى، وهذا في نفس الله تعالى قائم بذاته ليس له حرف ولا صوت، ونصف آخر هو الحروف والنظم نفسه كلمات، هذا النصف الثاني عنده مخلوق، لم يتكلم الله عز وجل بهذه الحروف، أي لم يتكلم الله تعالى بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذه الحروف لم يتكلم الله عز وجل بها، كما يقولون هذا النصف نصف مخلوق. ولذلك زعم غير واحد من هؤلاء أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة، المعتزلة يقولون مخلوق سواء المعاني والحروف سواء تقول خلق، لكن هؤلاء الكلابية بعدهم والراثهم والأشاعرة في القول بالكلام النفسي فإنهم يقولون القرآن نصفين، نصف معنوي وهذا الذي في نفس الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا هو محسوس ولا ملموس، ما قوله ترى ما معنى محسوس؟ يعني لا يحس، لا يدرك بالحواس، لا يسمعه الناس، واضح. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام سمع صوت الله عز وجل، سمع كلامه هنا. والمؤمنون يوم القيامة كما جاء في الحديث في الحديث بسعيد الخدري في الصحيح قال فيناديهم الله بصوت اسمعوا من قرب كمن بعد، فإن جاء المقصود حفظك الله ورعاك أنهم قالوا شيء معنوي في نفس الباري لا يتجزأ لا يتبعض ولا يسمع ولا بحرف، يعني لا يتجزأ ليس هناك كلام الله آية تثنى وصور تثنى، صورة كذا وصورة كذا، وآية قبل وآية بعد. الله عز وجل يتكلم بما شاء جل وعلا، يتكلم بما شاء. واضح؟ إيه نعم. ويسكت سبحانه متى شاء، ويسكت سبحانه متى شاء. السكوت هنا وهذا ممكن نتكلموا عليه في دروس النقد إن شاء الله، السكوت المراد به هنا أنه يخطئ فيه بعض الناس. السكوت والسكوت نوعان، سكوت عن البيان، وهذا رحمة بكم غير نسيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في آثار عن السلف الحديث في بعض، لكن روية عن بعض الصحابة والتابعين معناه يعني. وهذا السكوت رحمة بكم غير نسيان وما كان ربك نسيا، لا ليس هو محل النزاع مع الجهمية. أما السكوت الثاني أن الله يتكلم ثم يسكت، أي لا يتكلم، يتكلم ثم يسكت متى شاء. هذا النوع ينفيه الجهمية، لأصل عندهم أنك إذا قلت الله تكلم ثم سكت، إذن هذا التغاير يسمونه التغاير في الصفات، والتغاير محل للأجسام ليس لذات الله. يقولوا التغاير محل الأجسام، طبعا هذه قواعد فلسفية باطلة، التغاير ثابت بل هو من الكمال. ولذلك قال بعض السلف في موعظته، قال اليوم أنتم تتكلمون والله يسمعكم، قالوا الله ساكت عنكم. وجاء عن بعض السلف أنه قال في هذا المعنى يعني، قال أن الله تبارك وتعالى ساكت عنكم أو صمت عنكم، هو يسمعكم ويوم القيامة يتكلم وأنتم صامتون. ثابت السكوت يعني. ولذلك ابن خزيمة في فتنة نيسابور ومخالفه ومن خلفه من الكلابية جعل من توبته، قال أن تقول، قالوا له ماذا تريد أن نفعل، ننزل على قولك، قال قولوا الله يتكلم ثم يسكت. قال هذه التي أعرف أنكم لم تبتلوا بالكلابية. يسكت سبحانه ما تشاء جل وعلا، ويتكلم ما تشاء سبحانه وبحمده لا إله إلا هو لا رب سواه. فالمعنى أنهم يقولون كلام الله عز وجل لا يتعقب، معنى كلام دائم لكنه نفسي، فهمت؟ يعني ليس له وقت. نقول الله عز وجل سبحانه وتعالى يسكت متى شاء، هذا إذا قلته عند الطرار هذا كفر، هذا مناقض للأخبار، مناقض للأخبار. إيه نعم. فلذلك السنة والجماعة قالوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى في وقت وزمان ومكان شاء واختاره، فلا معقب للحكم ولا رد لقضائه، فله الكمال المطلق. انتبه أنه الله عز وجل يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال ما يريد، ما الذي يضيرك أيها الجهمي البليد. ثم حفظك الله ورعاك، قالوا أما الحروف والنظم نفسه فهذا مخلوق، لأن هذا ليس عين كلام الله بل عبارة عن كلام الله، كما يقول الشعري والأشاعر، والكل يقول حكاية. لكن على التحقيق كلام الذي تجعله الأشاعر من صفة السبع الذين يزعمون إثباتها، ما حقيقته؟ هو كلام معنوي ولا يحس ولا يمس. ولذلك أزيدك من الشعر بيتا حتى تعرف، إحنا لما أنكرنا على من أنكرنا عليه، أنا أعرف أن هؤلاء ما يعرفون هذه الأمور، أو لا دخلوا على عقيدة أهل السنة مساكين، لأنه الإنسان في مباحث العقيدة، أنا دائما أذكر هذا نصيحة لنفسي والإخوان، ما في مشكلة نذكر بعضها، لما يدخل في مباحث العقيدة، مباحث العقيدة تشبه من باب التقريب العدو، العدو في المدمار، تعرفون العدائين الذين يجرون على المدمار، كل بحسب ما قدر له من النفس، واحد يجري 200 متر، واحد 300 متر، وتذهب قواه فيتوقف شد نفسه. لكن شخص متعود على 100 متر جريه 1500 متر يصير لسانه رقم 44، ما يستطيع، ممكن يهلك فيها، متعود. ترى العلم هكذا، العقيدة هكذا، حتى الشبهات، في واحد يفهم الشبهات العامة يردها، لكن العمق مع المخالفين ما يقدر، ما يقدر. فمثل هذا يقال له أنت حدك هنا. وفي العقيدة وفي التدريس وفي التعليم هكذا. فكم من شخص حقه أن يقرر لا أن يحرر. كيف يقرر؟ يعني يفتح كتابه ويقرأ عقيدة السنة ويقرأ الإجماعات ويشرحها للناس كما هي. هذه مرتبته. في واحد وفقه الله عز وجل أنه مع التقرير يضيف لك فوائد. والناس في هذا مستقل ومستكثر، كل بما وفق الله أعلم. وفي ناس مؤهلة للتحرير، ممكن واحد يحرر لك إجمالا، واحد يحرر لك تفصيلا. مرات حتى اللي حرر تفصيلا بعض الشبهات ليس الناس فيها سواء، فبعض الشبهات قد تستعصي عليه تحتاج منه بحث، وبعضه يتجنبه، وهكذا يعني في ردها يعني. فالناس في العلم ليسوا درجة واحدة. ولذلك قالوا في حماد بن زيد الأوزاعي وكلام إمام، قالوا أنهم كلام إمام في السنة، ثم قالوا وحماد أعلم من الأوزاعي بالحديث الذي يدخل في السنة. هذا بتقديم الجرح والتعديل، هذا ليس طعنا في الأوزاعي ولا إنقاصا منه لا، ولكن الناس درجات، الناس درجات. اليوم المشكلة الموجودة عند كثير من هؤلاء أنه إذا عرف شيئا من الحق ظن بنفسه الأمارة بالسوء أو بإغراره له أنه يستطيع أن يكون محررا إلى القراية والذروة القصوى لعقيدة السنة. وهذا أيضا من الأوهام الكاذبة في العلم. لذلك لما قال الناس غير محسوس ولا ملموس، ترى هذه كلمة، كلمة الأشاعرة، لك أنت ما تعرف. أنا أتكلم عن الشخص النايم على بطنه، من وفقه الله وفاهم صلى الله عليه وسلم، أنت ما تعرف أن هذه عقيدة الأشعرية، بل أزيلك من الشعر بيتا. شفت لما قلنا كتاب الله وتوقفوا، كتاب الله التفريق بين كتاب الله وبين القرآن، هذا قول الأشاعرة. يعني بعض الأشاعرة يقولون كتاب الله مخلوق، لأن كتاب الله هو كما قالوا هم على أصولهم، هو ذاك المداد والورق الموجود في الصحائف. أما القرآن هذا الذي في نفسه لا غير مخلوق. بعض يفرق، وسيأتي معنا وقررنا هذا لكم بفضل الله تعالى، لأن كتاب الله غير مخلوق، لأن كتاب الله هو القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يكون مخلوق، لا يكون من الله شيء مخلوق سبحانه وتعالى. فهذه العبارات غير محسوس وغير ملموس. أنا أعلم أن المتكلم بها جاهل يعيش تحت سلم الفقر في باب المقالات. أنا أدري والله ما بجع كتاب الأشعرية ولا أخذها من الأشعرة قصدا، أحلف على ذلك ظاهرا وباطنا، ولست بحانث بإذن الله. لكن الإنسان إذا تعدى طور التحقيق فقد تدخل عليه البدع. البدع ليس شرط أنك تقرأ كتب أهل البدع، إن الشيطان نثر عند المكارم الخطيرة أقوال المبطلين، فممكن تأخذ قولا باطلا أنت لا تعلم. فهمت القصة كيف؟ جميل. لذلك الأشعرية لا يؤمنون بأن القرآن الذي بين أيدينا يتلى في المحاريب ويقرأ في الصلوات أنه هو كلام الله الذي تكلم به فسمعه جبريل فأداه جبريل مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدته في هذا الباب عقيدة يعني باطلة. نفس الشيء في اللفظ، يعني أنت لما تسمع قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله لما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله أي بأمره وصدقا لما بين يديه، فهنا تعلم أن ما تلاه جبريل هو كلام الله، وما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مما تلاه جبريل هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، فالنبي سمعه من جبريل فسمع كلام الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلام الله. ولذلك السلف كانوا أفضل القوم عليهم رحمات ربي، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمهم برحمته على ما قدموا ونصحوا وبروا في نصره. وأخص منهم الإمام الشيباني الرباني رحمة الله عليه حينما كفر من قال لفظ بالقرآن مخلوق، كل يوم ازدادوا يقينا وبصيرة في أن هذا الإمام رحمه الله تعالى كان من أنصح أهل زمانه إلى في الحق ودفعا للغش في السنة وآية. إذا منع الإمام قوم الله الناس اختلفت. أقصد الناس هنا المخالفين، لا أعني أهل السنة، أهل السنة مجمعون متفقون ولله الحمد، لكن الناس أشعريهم كلابيهم حتى الأدعية السلبية حتى من الأثرية المحرفة، واضح محرفة في قراءة الآثار، كثير منهم بدأ يؤول في كلام أحمد. فمن العبارات المشهورة التي اجتمع عليها، شوف طائفة الأشعرية اجتمع عليها مين؟ الأشعرية وبعض الأدعية السلبية والأدعية السلبية والأثرية المحرفة، أثرية المحرفة جماعة الخليفة وغيره، هؤلاء اجتمعوا على تفسير وتأويل كلام أحمد، أن أحمد لما قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أن أحمد مراده الجهمية القائلين خلق القرآن. هذا عند عموم أدعية السلبية مشايخ وأتباع والأثرية المحرفة بطرائقها وأيضا الأشاعرة. تدرون من أول من سبق إلى هذا الفهم؟ هم الأشاعرة. يعني هذا التفسير على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إنما يراد بذلك الجهمي المحض كما عبر البيهقي، أول من قال بذلك هم الأشاعرة. ولا وجدته في كلام ابن فورك منصوصا ثم تبعه البيهقي، وهذا المعنى قاله ابن تيمية أيضا. يعني ابن تيمية شهد على أن البيهقي هو الذي كان ينزل كلام أحمد في اللفظية على الجهمية المحضة. يعني لما أنت تقرأ عليه فصلا في اللفظ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ماذا يقول لك؟ يقول لك نعم حق، لكن هذا المراد به الجهمية القائلين بخلق القرآن، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، أما من أراد أفعال العباد فلا يكون جهمي، لأن أفعال العباد مخلوق في مقام الله هكذا يخرج. هذا التفسير هذا التأويل هو قول الأشعرية، هذا التحريف المدلول النص. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، الأشعرية يقولوا هم لفظية بالمصر اللفظي. وإن كان الأشعري والباقلاني نصا على المنع من القول بأن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، لكن ليس على مراد أهل السنة ولكنهم على مراد آخر بعيد، قالوا لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق لأن القرآن يلفظ يطرح ويرمى وهذا استهانة بالقرآن، هذا بعيد لا علاقة بمنع السلف. السلف قالوا رحمه الله تعالى بالمنع، لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد أجيت بأمر من أوله وآخره كما قال أحمد، ولو زعمت أن كلام الله غير مخلوق فقد نقض أول كلامك آخره أو آخر كلامك أوله سواء قدمت اللفظ أو آخر، فإن أوله ينقض آخره أو آخره ينقض أوله. إذا جمعت بين هاتين العبارتين لا يجتمع الله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع الله تعالى ثلاثة، هل يجتمعان؟ قل لا، لعله يقصد كذا يقصد كذا، لا يجتمعان، هذا من أكفر الكفر. كذلك لا يجتمع قول المسلم القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق، لا يجتمع. فهموا هذا يرحمكم الله، فإن اليوم ننازع على أصل ديننا، والمعصوم من عصمه الله ولا يهلك على الله إلا هالك. شوف نعطيك هذا النص أنك تحضر الأثرية المحرفة إن شاء الله يأتي وقتهم بإذن الله تعالى. ماذا قال؟ شوف نعطيك هذا النص، نص ابن فورك في المقالات لما ذكر قول الأشعري أنه لا يقال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق لغير مخلوق على أساس الرفض الله بمعنى الطرح، قال ابن فورك في بيان إلا ذلك. طبعا الآن هو ابن فورك اختلط بالحديث وعنده أسانيد، يعني يروي عنه بياض بعض الحديث من طريق الشاهد، هو يعرف أقوال السلف ومنه لمن أحمد أنت من قال لفظي بالقرآن مخلوق وجهه. ماذا قال؟ قال وكان يقول، من يقول؟ الأشعري نفسه، أبو الحسن، الحسن جلس ليحيى زكريا الحساني، يعرف أن الحديث ما يقوله، يعرف الحنابل يجهمون من قال لفظي بالقرآن مخلوق، عنده علم. فكان يقول أن أئمة السلف كالإمام أحمد لما قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ما المراد بذلك؟ هذا الأشعري نفسه يتكلم، والله لو حذفت هذا الكلام هو نفس كلام أدعية السلفية والأثرية المحرفة. لذلك أنا أقول من الأشياء التي ينتبه لها في طلب الآثار هو الأقوال الدخيلة، هناك أقوال تدخل على أهل الآثار وتسكن وتسكن بين المتبعين للآثار، وليست من قول أئمة القرون المفضلة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أدخلها واحد مشهور، واحد صاحب كيد ومكر مثل الأشعري، يسمي نفسه الحنبلي أو على مذهب أحمد، وأنا على مذهب أحمد في الأصول، وابن عساكر يقول نفق سوق الأشعرية لما خالطت الحنابلة، والشيرازي يقول كان الأشعرية يقولون في زمان قبل فتنة القشيري عن أنفسهم نحن حنابلة. هذا المكر إما يكون شخص له شهرة معينة في وسط مذهب أهل الآثار، أو يكون شخص هو أشعري وانتحل الأثر وجعل ينفث سمه بين أهل الآثار. فهذه المقالة تأخذ مأخذ ماذا لما يعظم الجهمية وأئمة الإسلام، فتبدأ المقالة تمشي بين الناس قرنا وقرن، ولكل قرن وارث ولكل قوم وارث، فيجد كل قوم أنوار وفلان فلان قال هذا الكلام. لو أنت حققت في سندها من أول من قال هذا التوجيه، حضار اللفظ بالقرآن كثيرة في تجهيل من صاحبه، من قال لفظ بالقرآن مرة، من أول من قال هذا القول، من أول من وجه آثار السلف أن المراد بها الجهمية القائلين بخلق القرآن. ونحن نرى أناس اللفظية لم يقولوا بخلق القرآن صراحة، بل كانوا يكفرون من قال بخلق القرآن وينكرون عليه، ولكنهم زعموا ودخلوا في بدعة الله من باب جنس أفعال العباد، ومع ذلك السلف جهموه. وهذا هو إشكالية الكرابيسي. أنا يراسلني شباب صغار، وإذاك هؤلاء ما هو مني شيء، بعضهم طبعا ما هو مني شيء، مساكين، سمي روحك حنبلي وعد سمي روح الأثري وعد، ومساكين صغار بالسن. كثير منهم والله لولا هذه مواقع التواصل التي جعلت من البقلة نخلا طوالا لكشفت لهم الحقائق، والإنسان فما توسد الحلم يوما من داري حقيقة، تجعلهم قصود وراء لوحة مفاتيح حسب أبو فلان أبو فلان اسمه الضقمان، وهي في الحقيقة ليست بشيء. فأنت يراس يقول لك الكرابيسي يقول هو قائل بالحكاية، والله هذه الكلمة لو ذكرتها أمام الناس بحثين في العلم بيضحكوا عليك. في أنها تصير نكتة يعني، مثل ما في بعض النكت أو الظرائف التي تقال بين العامة حينما يخالف الناس المألوف والسائد من الشيء الذي قد أيقنوا. في أشياء بين أهل العلم لما تكونها فضيحة، لكن نحن في زمان قل العلم، فلذلك لا ننتبه للفضائح العلمية. والله لو كان شخص يجلس وسط الطريق يبيع المخدرات لكان خيرا له من أن يقول هذه العبارة، لكان خيرا له، لأن هذه فضيحة علمية. الكرابيسي قال في الحكاية حكاية قال ابن كلاب لم يسبق إليه إلا ابن كلاب بشهادة كل ربي سلم يقول بالحكاية. حكاية تعني أن الله لا يتكلم منه سبحانه، لم يخرج القرآن بحرف وصوت، لم يتكلم بالقرآن أصلا. هذه الحكاية هذه قال بعبد الله بن سعيد بن كلاب، ما قال ذلك ربي. وعجب لك وصف الحجة، صاحب الحجة مقمش لا يرتب ولا يهذب، وهو يروي من هنا يروي من هنا. طيب في الكتب الأصلية وأحمد يشرح بما قالت الكرابيسي إسناد صحيح، واترك هذا وروحه كتاب متأخر. فانظر كيف يجمع الإنسان بين الجهل بالمقالات، بين كيف يبحث في الكتب، بين موازنة كل ما كتب في الكتاب انتسب للأثر هو حجة وعبرة. احنا بحاجة إلى دروس ليس فحسب، وإن كان هذا عظيم في وجوب اتباع الآثار والانقياد لها وكذلك ضبط فهمها. هذا مهم جدا. الآثار لابد تضبط بمفهوم كلام الإمام الشافعي في أصول العلم ما ذكره في الرسالة بيرة، وإلا سيصير عندنا جيل يزعم الكتاب والسنة واتباع الآثار وهو محرف للآثار، إما بغلو أو بجبل، إنه في محرفة الآثار وما أكثرهم لكثرهم الله. قل لك أنا آثار اتباع الآثار، بعد يتحقق ما جيل يقول محرف لا آثار ولا شيء، جي آثار لا تلائم واقعه ولا تأصيلاته الفاسدة، بالعكس بعض الناس يعارض إجماعات السلف المستقرة ولا يؤمن بها، وهذه مسألة الله واضحة زيادة لأنه دين وعقيدة فضحته، وأنه ليس بشيء. اليوم أنتم تقولون بتوجيهات أول من قالها أبو الحسن الأشعري. أنا كنت أظن البيهقي صراحة في وقت من الأوقات، لكن كنت أعلم من إشارات البيهقي بفضل الله بالأسماء والصفات أن هذا ضارب في الأشعري. ثم جاء هذا النص من ابن فورك. ابن فورك إيش يقول؟ لا رحمه الله، يقول وكان يقول أي الأشعري في توجيه قول توجيه مباشرة يعني وجه الآثار، قول من ذهب من المشايخ وأصحاب النقل والأثر يعني يقصد أئمة الحديث، إنه لا يجوز أن يقال إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لماذا؟ قال: وإن سبب المنع من ذلك هو أن إطلاق هذا القول يوهم الخطأ، وذلك أن إطلاق الخلق عليه يوهم أن القرآن مخلوق، يعني سد الذريعة. لا تقول هذا الكلام سد الذريعة، وإذا الكلام صحيح إذا كنت تفصل باعتبار أفعال الإمام فأنت صحيح، لكن من باب لكي لا يوهم كلام الجهمية الخالصة، وأن المعنيين بالتكفير هم الجهمية الخالصة كما يقول البياقي كلام أحمد، يعني من هذا الباب لا تقول. إذن هذا أخطر شيء في السد المذاهب. يعني هذه تعرف كيف، مثلا تخيل أعطيك قرب لك الصورة، مثلا واحد يقول أنا مالكي المذهب على سبيل المثال، يفتح الموطأ ويفهم بتقريرات الحر العاملي الرافضي، ها يدخل بعض تأصيلات الحر العاملي الرافضي على مدونة مالك، يقول لك أنا مالكي. هذا تقريب نفس الأمر في بعض الحقوق، آثار لما تحقق معه تجده لما يأخذ الآثار إذ بوجهة توجيهات المتكلم. وإذا قلنا لهم هاتوا واحد من السلف قال لفظ بالقرآن مخلوق وقال كلام الله غير مخلوق، والسلف قالوا لا، هذا يريد الأفعال لا يبدع. أنا مش تكلم عن تجهيم، لا أنا مسألة تجهيم لا معلوم، لكن قالوا لا يبدع أبدا ما موجود. بل كان بعضهم يشرح عبارته يقول يعني أحكيه، قل إسحاق وإسحاق هذا بدعة لا يقر عليه، هذا يرجع ويتوب. سلف ما يطلقون شيء من باب سد الذريعة بدعة ويجهمون ويكفرون ويرتبوا أحكام التكفير والمسألة من باب سد الذرائع. المهم تكلمنا نحن بهذا كثيرا، لكن قصدي أن اليوم فهمنا لهذه المسائل وضبطنا لها بعد توفيق ربنا جل وعلا هذا من أهم المهمات في هذا العصر. لماذا؟ لأنه في قراءة تحريفية للآثار، في أثرية محرفة، في أثرية محرفة فعلا. يعني كان قبل يومين تكلم فيها شخص قل أنتم غلات، تكلم فيها مباشرة، تكلم في واحد قال لي بعث له رسالة يقول أنتم غلات، فقلت له ليش غلات؟ قال تكفر العادل. أنا ما أنا وجدت في كلامي قلت كفر العادل، أنا أصلا أكثر ناس نقضى لهذه العبارة، لكن فيها ضغط. هل تقصد نكفر من لا يكفر الجميع؟ يعني شيء من الأخير ما نقصد نضيعه في الوقت، مقدمات ونتكلم في هذه كثيرة، لكن جيت من الأخير تريد أكفر من لا يكفر الجميع؟ قال نعم هذه التي أريدها. قلت طيب أنت ليش ما تكفر؟ بدأ يذكر لي بتأصيلات أثرية المحرفة، يقول لي لا هو فرق بين الذي يكفر القول وقائل وكذا. كنت أسألك سؤال، شخص قال اليهود والنصارى مسلمين وأقوالهم كفر، طبق عليه تأصيلك أم لا؟ سكت. هذا السكوت هو عندي مريض. شخص يقول يهود ونصارى مسلمين أهل الكتاب لكن أقوالهم بالله كفر. واحد يقول مسيلم الكذاب وجماعته مسلمين لكن أقوالهم كفر. واحد يقول الذي قال ابن حزم فلان هو الله قوله كفر لكن ما يكفر حتى تقام عليه الحجة هو مسلم. واحد رابع قال ها النصيرية والقرامطة والإسماعيلية، وذي قال صاحب غامسي الإسماعيلية، هؤلاء أقوال الكفر وهو مسلم. واحد يقول إذا قال لا أؤمن بالله واليوم الآخر و و و إلى آخره كما قال طبعا زهران قوله كفر لكن لا ليس بكافر ومسلم. قلت طيب هذا عندك يكفر ولا يكفر؟ مش عليه التأصيل أما؟ فإن قلت مش عليه التأصيل فقد خلفت الإجماع أن من لم يكفر اليهود والنصارى مكافر، وجبت قول ما قال بأحد. طيب ابن تيمية لما يقول في صار من المسلول أن من يقول أكثر الصحابة ارتدوا أو جبريل أخطأ في الرسالة نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم أو أكثر الصحابة ارتدوا ونحو ذلك المقالات ولاة الرافضة أن هذا لا شك في كفري بل لا شك في كفري متوقف في تكفيري، هل اليوم لو قال هذا اليوم موجود هذا القول بعض فصول الرافضة قولوا علي خلق الكون وكذا موجود يتنازعوا هل هو فوض الله له خلق الكون ولا خلقه بنفسه في طائمة كان سوء مناظرة بين المفوضة وبين هؤلاء. المفوضة يقول الله فوض لعلي خلق الكون، يعني مخلوق لكن فوض الله له خلق الكون، والآخر يقول لا خلقه من نفسه هو خلقه من نفسه. سوء مناظرة تخيل في مسألة أبو جهل ما يبحث فيها أصلا. هؤلاء لو جاء شخص قال أمير القرشي ويسر الحبيب وهؤلاء من زنادقة الرافضة لعنة الله عليهم. هؤلاء لو قال أحد أقوالهم كفر لكن أنا أكفر مش عذرهم شهادتين وكذا حتى تقع عليهم حاجة. هل عندك هذا من سياق المكفرين؟ إذا أنتم أجبتمونا نفهم التأصيل، أما أنت جيب للتأصيل لا تنضبط به ولا تضطرد به، قل عليه وألقي في الحوش من الأخير. هذا التأصيل أنتم الذي أعددتموه. أن نعم في واحد يكفر لكن ممكن يشتبه عليه معين أو اثنين أو ثلاثة اشتباه حال، هذا وارد، نحن لا نكفر هذا. لكن أنت اليوم تأتي إلى كلية سلفية مجمع عليها قاطعة واضحة ولا أحد يستفسر استفساراتكم، ويسأل عبد الوهاب الوراق عن مجالس من لا يكفر الجهمية يقول المرء بالخدمة لا تصلي خلف الضال المضل المتهم على الإسلام. تجي تسألني يوم عن هذه المسألة، الناس ليس أمانين حتى اليوم، حتى اليوم أنتم جايين تحرفون ما تقولون، أنتم أذرية محرفة تسمون زائفة، والله أنتم محرفة، أنتم قلكم قراءة تحريفية من جنس قراءة يهود التوراة، تقرون الأثر قراءة تحريفية. هي واحد يخرج يقول طلعت زهران، هذا يخرج بعض هؤلاء الأذرية المحرفة يقول لا ما ندري طلعت زهران، هذا قال ما أكفر لا الملحد ولا من قال عيسى والله ولا ابن الله ولا أحد، موجود الفيديو معروف في شرح النواقض الإسلام دعم، قال ما كفر أحد مهما قال من الكفر حتى يجتمع شروطه وتنتفي ما ولا وعي. هذا متأكد روح تسأله ولا يقول كذا إنهم اضطردوا. إذا الآن ألغينا ناقض من نواقض الإسلام فقط قل هذا كفر، لكن أسلم أهله اجعلهم أئمة. ثم أنتم، وهذه نقطة أيضا ضفها لما تكلمنا، ثم أنتم لا تصورون الواقع كما هو، وهذه نقطة يعني إن شاء الله لها دروس خاصة في سياق الأثرية المحرفة يسر الله وعان مدة في الأجل إن شاء الله سنأتي عليها، أنهم لا يوصفون الواقع. يعني كذب من يقول لكم أنهم يكفرون بعضا ويتوقفون في بعض بكذب، لا يكفرون أحد ولهم تأصيلات ضمن هذا التكفير. طيب ماذا نصنع لو قلنا كفر بعض الناس سكت عن بعض؟ لو جانا شخص وقال هذا مجتهد مأجور في نفي العلوم، ما حكمه عند السلف؟ قوله ما هو دين؟ هذا ما تقول لي كفر المقالة ويعذر القائل، هذا أجر القائل، قال ما هو مأجور عنده أجر على نفي العلوم، على اجتهاده الذي أوقعه في نفي العلوم لأنه قصد الحق. فلذلك في إشكال، في إشكال، نحن نستطيع أن نصنف الأثرية المحرفة اليوم على قسمين، قسمين عريضين. في أثرية ظاهرية عند ظاهرية ابن حزم، بحزم مسلك سلك مسلك الظاهرية في كتاب السنة وألغى الحلل والمناسبات والمعاني وأسقط كل هذه وجمد على الرسمية فقط، وهذا جهيد عند أبذال المركبة وغيره عنده الظاهرية مقيتة، ولذلك خرج قال لك أنا كتاب الله احتاج أثر، ما عندي أثر، لا هاتوي أثر هكذا كتاب الله غير مخبر، وهذا قمة في التعامل. وفي أثرية أخرى محرفة لكن في سياق الجفاء، فتملكم الصراط عن الآثار التي تشوش عليهم تميؤهم وتخلفهم مع المعاصر، فيطلبون لها التعليلات والتوجيهات والمعارضة، وهي أثار محكمة إجماعات، كثير من هذه الإجماعات بل لا يكثر جميع هذا الإجماع منقول في العقائد، ليس شيئا من موضوع هكذا على جنب، لكن هم يضعفونه، يعني حتى فناء النار يا جماعة صار ما يكفر من يقول فناء النار، حتى نستفسر هل أنت تقول فناء النار بناء على شبهة فلسفية؟ كم من الناس، كم من الناس من قال فناء النار على شبهة فلسفية؟ اثنين ثلاثة أربعة، ومن من السلف كان يستفسر؟ إذا هذا ليس كفر، صار لو قلت النار تفنى ليس كفر، لأن الكفر لا يستفسر به، الكفر لا يستفسر به. إذا واحد قال الله ثالث ثلاثة سواء عن شبهة فلسفية يونانية بطيخية هو كافر، الكفر هو الكفر. لكن ما دمت صرت أستفصل إذا قال فناء النار فهنا إذن القول ليس كفرا، لأن داعي الاستفصال هو الاحتمال كما يقول الشافعي، متى أستفصل إذا احتمل؟ وإذا فعل خاطب رضي الله عنه لما كان لم يحتمل الكفر البين، يعني ليس بكفر بين، النبي قال ما هذا يا حاطب؟ فأبان حاطب إني لم أفعل ذلك رضا بالكفر وخلف صدقكم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حاطب. المقصود أن الشيء اللي هو حمال هو الذي يستفصل عنه، أما شيء صريح مباشر واضح لا يستفصل عنه. واحد قال بناء النار كله، تقصد هل أنت تقصد بناء على شبهة أثرية ولا بناء على شبهة مذهبية؟ ما قالها السلف، عبارات السلف اقرأوها منهم، كل من قال فلان ما كفر دون أن يستفصل عن داء القول بل الذي استجلب، لأن عندك إجماع أن لا تقنع، عندك إجماع. ولو فتحنا باب شبهة الأثرية لعطلنا تكثير الجهمية، لأنه في ناس من الجهمية ليس كل الجهمية دي. لما قالوا بتعطيل الصفات قالوا عن شبهة فلسفية، وهذا اليوم نطرح هذا الطرح موجود عن جماعة من أدعياء السلفية والأثرية المحرفة، بعضهم يفرق بين من ينفي الصفة بناء على أصل الفلاسفة والكلام وبين من ينفي الصفة بناء على النصوص. على هذا أنا سأعطيك ضرب من المعتزلة، وأنا سآتي عليهم حين يحين الوقت بإذن الله تعالى، وأسفدهم سفافيدا لا ينسونها بإذن الله عز وجل. سأذكر لهم جماعات من المعتزلة والأشاعرة قالوا بتحريف الصفات واستدلوا بنصوص على قولكم لا يجاهمون، لأنه عنده شبهة أثرية. المشكلة في الأثرية المحرفة كخلاصة يعني أن غطة الجفاة منهم أن إشكاليتهم هي أنهم يأتون بالتأصيل ولا يناضلون عليه. التأصيل تجد إسعافي فقط، لأنهم في واقع فعلا لو تنزل الآثار ستصطدم بالمعاصر، وهم لا يريدون ذلك، فيريدون الإسعاف. إيش الإسعاف؟ أن يحاول يجعل له مشية على عرج وهول، وبعدين يرمي من لا يمشي على تخنفه وانبطاعه وبعده وتنكبه لصراط السلف الصالحين في الآثار الواضحة البينة والإجماعات القاطعة، يرمي بالغلو. وهنا عنده غلو، يقول الغلو اللي عنده ليش هذا قال؟ شو الغلو اللي عنده يعني؟ فسر، بين، أثبت، أثبت. أنت قصة، هذه مسألة مهمة جدا. طيب، إذا قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله سبحانه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، مصدقا هذا حال من قوله نزله، وصف للقرآن. حال الأوصاف مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه طبعا قرئ فإنه نزله، نزله تخفيفا، لكن القراءة عفوا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك قرئ نزل ونزل. طيب، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالقرآن مصدقا لما بين الكتب السابقة، وهدى وبشرى للمؤمنين. أيضا هذه معطوف على قوله مصدقا، هدى المصدر، هنا وصفه المصدر، والقرآن يهدي فهو هادي. قال ربنا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن يهدي هداية من الله، فهدى يعني هادي، يهدي المصدر مع اسم الفاعل. قال وهدى وبشرى، بشرى يعني مبشر، مبشرا، وهذا القرآن يبشر. قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمن، ففيه هدى وفيه بشارة. قال وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين، قرآن هدى للمؤمنين، هدى التوفيق، وضع هدى التوفيق. الله عز وجل يجعل للمؤمن فيه الانتفاع، فينتفع به فيوفق للهدى، كما قال الله تعالى هدى للمتقين. وهو حجة الله عز وجل على الخلق، قال هدى للناس، هذا في مقام الدلالة والتعريف والبيان، فهو حجة قائمة ظاهرة. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نعم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته، هنا في موضع التعميم، من كان عدوا لله وملائكته يعني جنس الملائكة عليه الصلاة والسلام ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا، العداوة أصلها من عدا يعدو عدوا، بمعنى تجاوز الحد. العداوة هي تجاوز الحد، عدا يعني تجاوز الحد. ومنه الاعتداء وهو الظلم والعدوان. والمعادي لله عز وجل يكون عدوا لله، أي عدوا لصفاته، عدوا لأسمائه، عدوا لما أنزله جل وعلا وشرعه، هذا كله من العداوة. وكذلك من ينتقصه فهو عدو لله تبارك وتعالى، أي تعدى حده، حده أن يكون لله معظما، لكنه تعدى هذا التعظيم ونبذه وصار سابا أو صار منتقصا أو صار مشركا منددا، كل أعداء الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، وقرئ عدوا بغيره، أي فيكون له أعداء يعني. والعداوة هي تجاوز الحد، تجاوز الحد. فالله عز وجل جعل للموحد أو للإنسان أو للمخلوق حدا في كل شيء، حدا يعني حدودا، تلك حدود الله. فإذا تعدى الحد وتركه صار عدوا لله تبارك وتعالى، يعني الحد هو حد الإيمان يتعدى إلى الكفر. واضح. سر هذه العداوة عداوة الكفار التي نتكلم عنها هنا. عدو الله يعني عدو الإسلام يعني الكافر. فمثلا حد الله تعالى التوحيد، فمن تعدى التوحيد للشرك فهو عدو الله، لأن أصل العداوة تجاوز الحد. وحد الله تبارك وتعالى مثلا من حدود الله عز وجل وأوامره وشروطه الإسلام، فمن تعدى الإسلام إلى الشرك فهو عدو لله. ومن حدود الله الإيمان، حدود الله التي شرعها الإيمان، فمن تعدى الإيمان للكفر فهو عدو لله. ومن حدود الله تبارك وتعالى الصلاة، فمن تعدى الصلاة إلى تركها فهو عدو لله. ومن حدود الله تبارك وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، فمن تعدى هذا إلى تعطيلها وتحريفها ونبذها وتشبيهها وتمثيلها فهو عدو لله. ومن حدود الله تعالى تعظيمه كتابه وكلامه وقرآنه، فمن تعدى ذلك فسب القرآن أو سب ما أنزل أو غير ذلك فهو عدو لله، أو ألقاه في القاذورات أو داسه أو تبول عليه أعزكم الله، هذا عدو لله. ومن حدود الله تبارك وتعالى التي وقف عليها العباد ونهاهم أن يقربوها وأن يعتدوها، من حدود الله تبارك وتعالى قبول دينه، قبول دينه يقبلوه طيعة بها أنفسهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لابد من قبول ما أنزل الله. فمن تعدى ذلك أن رد ودفع وكره ما أنزل الله عز وجل فهو عدو لله. ومن حدود الله التي أوقف عليها العباد أن يكونوا معظمين معزلين موقرين لما شرع ربنا وأنزل على عباده، تلك حدود الله. وقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله، تلك حدود الله، للإشارة في علم البيان للتعظيم المشار إليه لما يكون معظما. قل ذلك الكتاب، يقول لك إشارة للتعظيم بلا من البعد، ذلك الكتاب يعني الكتاب المعظم المفخم الذي له القدر العالي والمنزل الرفيع السنية البهية. تلك حدود الله يعني تعيينا لها وتعظيما لها، فوجب تعظيمها. حدود الله عز وجل ما أنزل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا التعظيم. فمن تعدى ذلك إلى الاستهزاء والانتقاص والسب والاستخفاف والتقاول بالضحك والتفكه على ما أنزل الله وجعله مدعاة ومادة للسخرية ونحو ذلك، فهذا عدو لله. إذن العداوة أن الله يوقفك عند حد الإيمان والإسلام والتوحيد، فيتعدى ذلك الحد فيصير كافر، يصير كافر، يوالي الشيطان. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي ظاهر الشيطان على ربه، تعاون مع إبليس الذي يدعو إلى الشرك، عبادة غير الله، ويدعو إلى تعطيل الصفات، ويدعو إلى نبذ وطرح ونقد ما أنزل الله، ويدعو إلى ترك الصلاة، ويدعو إلى سب الله وسب الدين والاستهزاء وكل عقيدة كفرية إلحادية، ويدعو إلى الديمقراطية، ويدعو إلى العلمانية. ترك ما حد الله الذي يوجب عليه الولوة، وظاهر إبليس تعاون معه: فتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو، أولياء من دوني وهم لكم عدو، فتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إينا المستبدل هنا ولاة الله وعبادة الله بعبادة الشيطان، فبئس البدل وضع، فبئس البدل. وقال الله عز وجل هنا من كان عدوا لله، إذن هذه العداوة نسأل الله العافية. لذلك المؤمن لا بد يعلم في نفسه وفي غيره أسباب المولاة. أن عرفت أسباب العداوة شيء أعظمها أو جنسها اللي يجمعها أن يوقفك الله عند حد وتتعدى بهذا الحد إلى الكفر، إلى ملة كفرية، إلى فرقة كفرية، إلى مقالة كفرية، إلى عقيدة كفرية، ها أوقفك الله عنده فتصير عدوا له. لكن هذه العداوة لها أسباب، يعني فيه ذرائع توصل لهذه العداوة التامة هي المعاصي. يعني حتى من الأشياء، وهذا من رحمة الله بنا، أن قطع بيننا وبين هذه العداوة أسبابها، ذرائع الموصلة نهاك عنها. لذلك جاء في بعض الآثار في كتب الزهد أن الله تبارك وتعالى قال لموسى نهاه أمره أن ينهى قومه أن يلبسوا لباس أعدائه، تشبه بالكفار، قال فيكونون هم أعدائي كما هم أعدائي. شوف التشبه بالكفار في أعيادهم، ولو لم يصل الإنسان حد الشرك به، يكون مشابهة في المعصية دون موافقة على أصل الاعتقاد كحفلات مثلا الهالوين أو هذا الموسم الشركي، تتعجب بعض الناس يعني، وهذا حق، ينكر الموالد والمولد النبوي، وهذا بدعة على شك، ليس من دينه بل بدعة الرافضة، في نفس الوقت يسكت على هذا الوين. وربما بعض الشيوخ قالوا هذه مناسبة اجتماعية، هذه أعياد وثنية الله يبغضها، الله عز وجل شرع لنا هذا الدين وشرع لنا فيه أعياد، وقال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. انتبه، لا تختلف عن المناسك هي الأعياد، هي شرائع متبعة ليس فيها اجتهاد الرأي. والله نخير عيد الشجرة، وذا يخير عيد الأم، وذا عيد التحرير، وذا عيد الفتح، وذا من رأسك هكذا، لا، الأعياد سنة متبعة، شريعة من الله. إذا ربنا يقول في آخر سورة الحج بعد ما بين لنا الأعياد قال لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. احذر أنك تترك الأعياد التي شرع الله لك أيام مقصودة لنفسها بأن تكون محلا للعيد، وتذهب وتنازع عن تلك هذه الأيام إلى غيرها وتشرع لنفسك أعياد أخرى، فلا ينازعنك في الأمر، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك في آخر الصورة يقول بعدها، وإن جادلوك، الناس أجادل ليش ما تسوي العيد المولد، ما أنت تحب النبي كيف ما وإن جادلوك بأعيادهم التي ابتدعوها أقول الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بيني وبينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. المقصود حفظك الله ورعاك وسلمك أن الأعياد شريعة متبعة، الشريعة قطعت لنا أن نتشبه بأعياد المشركين حتى لا نكون أعداء لله كما هم أعداء لله. فكم من شخص استدرج بذرائع هذه الأدوات هي لنفسها معاصي وبدع حتى أطبقت عليه حقيقة العداوة، صار عدو لله مع الكافر. احذر أن تكون عدو لله عز وجل وأنت لا تدري، فإن من عاداه الله هلك، إن من عاداه الله هلك ومن عاد الله هلك، فليس للعبد الموحد عن ربه غنى ولا إلى غيره من سبيل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. فر إلى الله، فرار من الله أي الفرار منه إليه جل وعلا بتوحيده وإفراده بالعبادة. لذلك المشركون حيثما كانوا، سواء كان إنسان صاحب خلق طيب، صاحب بذل، صاحب عطاء، صاحب سماحة خلق، هو عدو لله. العدو لله ليس من يرفع السيف ويذبح ويقتل الخلق أهل الإسلام بحسب، ليس هذا هو العدو لله بحسب، هذا مبالغ في العداوة. لذلك العداوة يعني عداوة الكفار أعداء، ثم هم في هذه العداوة درجات. يعني في ناس، أرجع معي، ماذا قلنا؟ قلنا الأصل في الولاية يستوجب العبد ولاية الله أن يقف عند حدوده، أعظم ما حد ربنا لنا وشرط لنا وأوقفنا عندها الإسلام، ادخلوا بالسن كافة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا تعدى الإنسان هذا الطور، حد الإسلام وحد التوحيد إلى الشرك، صار عدو لله. هو بالشرك قد يكون أعدى من غيره في هذه العداوة، كن أبغض إلى الله وأنقت إلى الله وأسخط عمله عند الله من غيره، هم كلهم أعداء. مثل ماذا؟ مثل الطاغوت. فإن الطاغوت ليس هو من تعدى طور الإسلام إلى الشرك فحسب، هذا الكافر. الطاغوت تعدى طور العبد الذي لزم بحد الشرع من المعبود الذي الذي شرع هذا الشرع. الطاغوت ماذا صنع؟ تعدى حد العبد، قدر العبد، قدر العبد أن يكون عبدا لله خاضعا مسلما لأمره قابلا لدينه مفردا له بالعبادة عارفا بربه مجتنبا لما ينقض دينه. هذا العبد، عبودية الاختيار، عبودية التي خلقنا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما يصنع يتعداه ينبذى وراءه فيصير مشركا منددا ملحدا دهريا فيلسوفا ملحدا أي مكان ملته نصرانيا يهودي، ثم وهو في هذا الكفر يتعدى حد العبد فيصير منازعا للمعبود فيما له من أفعال وما له من صفات وحده لا شريك له، فينازع الله عز وجل فيما هو له وحده واختص به تبارك وبحمده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن صياد قد ذهب جماعة الصحابة هو المسيح الدجال، قال إني خبأت لك خبيئا، فجعل يقول دق دق، قال اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. فإن قدر العبد ألا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يعلم من الأشياء إلا ما شاهده وأقدره الله على ذلك. مع أن يتوصل إلى علم المغيبات فهذا قدر ليس له إلا بوحي من الله. لذلك ربنا يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلن، هذه ربوبية، تعالى ربوبية. فلذلك من هذا السلف قالوا الساحر طاغوت، والساحر كيف يشطط وكافر من جملة كفار. يعني السبب ليش؟ يعني سبب ليس اعتراض. لماذا يسمى طاغوتا؟ لأن الساحر لم يكتفي بحسب بالشرك أنه يعبد الشيطان يسجد له ويتقرب له ويستعين به ويستغيث به، هذا مشرك. لكن الساحر زاد طورا آخر، ساحر دعا على أنه يقلب الطبائع، قلب الطبائع يعني أنه يخلق مع الله خلقا مناظرا لله عز وجل، لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، شابه في الخلق. فهمت؟ فهذه المشابهة هذه منازعة لله تعالى فيما تفرد به من الخلق، قال له الخلق والأمر. نفس الشيء الكاهن، كان يدعي علم الغيب، ولا يعلم من في، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. فالكاهن ادعى ذلك، لم يكتف فقط بالكفر، يوالي الشيطان ويتولى، والشيطان لا يواليك إلا إذا كفر، يكون لك تابعا من الجن ورئي منه ويسمع لك إذا سمعت له بالكفر، تقرب له قرابة من الشرك وتواليه على الكفر، بعد ذلك يكون وليا يطلعك على مغيبات ويستعملونه في أذى الناس وهكذا. وكل شيء بأمر الله وتقديره. لكن متى يكون الكاهن واصل لدرجة الطاغوتية؟ هو كاهن قام يصل لما صار يدعي الغيب، سواء بواسط شياطين أو بحدث حساب النجوم ولا بالرمل ولا بنظر ولا بحدث أي شيء يزعم ادعاء الغيب مطلق لا يعلمه إلا الله، فهذا طاغوت. ونقوله في سائر الصفات يا جماعة، أحبار ورهبان، طواغيت طواغيت، هم يهود، يهود كفار أعداء الله. لكن وزاد هذا الحبر للراهب، وهذا في النصارى أيضا. بماذا زاد؟ أنه بلغ مبلغ أو انزل نفسه منزلة لا تكون المخلوق مهما كان، وهو أنه يشرع للناس الدين، اسكت ما شاء، حلل ما شاء، حرم ما شاء، يفعل ما شاء، قل أنا لي الحرية المطلقة في التصرف. فقال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا صلى الله عليه وسلم، وهذا أعداء أعداء الله. لذلك العداوة تزيد بزيادة موجباتها، فنعادي اليهود ونعادي أحبارهم بأشد مما نعادي اليهود، ونعادي النصارى ونعادي أحبارهم ورهبانهم الطواغيت يعني من أرباب بأشد ما نعادي النصارى. لذلك ربنا خصهم بقتل خاص، وقال قاتلوا اقتلوا المشركين، هذا عام في أهل الحرب، لكن خص منهم فئة قال ربنا تبارك وتعالى إنك تؤمن من بعد عدل وطعن في دينكم أقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم قراءة لا إيمان لهم أقاتلوا أئمة الكفر من هم أئمة الكفر أبو بكر الصديق قلهم الشمامسة الرهبان القساوسة هذو أئمة الكفر خصهم بقتل خاص لأنهم هذو عندهم عداوة أشد ولذلك يذهب جمع من السلف لأن أئمة الجهمية لا يستتبون دعاة الجهمية لا يستتبون عفل له المظهر بهم يقتلون كالزندق هذا مذهب مالك وأهل المدينة ورواية أحمد مذهب توب الحلب الجمع صلى الله العافية أنت لذلك أنت يوم وعاداتك لهذا أشد لأنه هذا أشد عداوة طيب هذا عدو الله هذا من كان عدوا لله صلى الله عليه وسلم شوف الله الخطورة فيه يقول ربنا تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته إذن هذه عداوة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم عداوة الملائكة ملائكة الله تبارك وتعالى هو أيضا كما قلنا يتعدى الحد فيه حد الله الذي أنزلنا أو أمرنا أن ننزله في الإيمان بالملائكة ما هم أنهم عباد لله مخلوقون موجودون مكرمون لا يهانون عباد لا يعبدون ليسوا أربابا وأن الله تعالى خلقهم وأنهم من صفات الله التي أخبرنا عنهم إجمالا وتفصيلا وأن صورة كاملة صورة الملائكة صورة فاطر والآية تفصل في ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام أعيانا وأوصافا صلوات الله وسلامه عليه طيب الملائكة الآن حد الله الذي أنزلنا فيه هو التعظيم فمن سبهم حكاك جماعة كمالك من القاسم وسفنون والماجشون وجماعة قلوا لا يستجب لو سب ملك نقتله بلا جوة ما نقولوا له مباشرة يقتل وإن جاب مثل الرسل عليهم السلام هنا حد الله عز وجل أن نقول أن الملائكة الذي أنزلنا وألزمنا به الملائكة أن نقول أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا أربابا فمن دعاهم استغاث به من دون الله فهو مشرك تعدى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهكذا من كان عدوا لله وملائكته ورسله جنس الرسل ورسله كرام عليهم الصلاة والسلام أيضا ما قلناه الرسل قلوا هنا كان عدوا لله وملائكته ورسله فالله أنزلنا من الرسل أي حد حد الإيمان بهم برسالاتهم توقيرهم تعظيمهم واتباعهم على هداهم والتزام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من نورهم أو خاتمهم شريعته في الخاص إلا في العقائد دين واحد نحن معاشر الأنبياء أولاد العلات ديننا واحد نعم فالدين واحد والتوحيد لكن الشرع شتى لكل أمة جعلنا شرعة ومنهج فهذه الشرعة والمنهج خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فنزوم شريعته وتعزيره وتوقيره واتباع حلاله وحرامه ودينه ونحو ذلك هذا حد الله عز وجل في الرسل من تعدى ذلك إلى أن عاداهم أو سبهم استهزأ بهم أو رد ما جاء بهم أو كذبهم أو جحد ما أنزل الله نحو ذلك نوع الكفر بالرسل أو طعن فيما أتاه الله من الفضل والآيات والبراهين هذا كله كفر هذا الرسل عليه السلام ولاحظ هنا بالجمع لم يذكر عينا فلان فلان من الأنبياء عليه السلام طيب ورسله قال وجبريل وميكال هنا هذا ماذا خص بعد تعميم لفضل المخصص وضع لفضل المخصص وكذلك أيضا لأن الآية نزلت فيه قال جبريل وميكال كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال هذا قراءة حفص العاصم قرأ بذلك أبو عمرو أيضا بن العلاء وقرئ ميكائيل وهي قراءة نافع وقرئ ميكائيل هذه قراءة الباقين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين سبحان الله إن الله عدو الكافرين هنا لم يقل فإن الله عدو لهم ولم يقل فإنه عدو للكافرين طبعا تكلم أهل التفسير شرح الطبري وغيره إلى هذا المعنى وأهل الإعراب على أنه هنا في إضمار في موضع الإظهار هذا أسلوب بياني عربي معلوم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال لم يقل فإنه عدو له. طبعاً المتوقع أنه هنا يضمر قل فإنه. قالوا وهذا أشار الطبري في كلامه الإعراب العربية قالوا لو قال فإنه لعله يحتمل قل من إنه المرجع لمن لعله بعض الناس يقول لجبريل فإنه أي جبريل عدو للكافر فكي يقطع هذا الاحتمال فربنا قال فإن الله فلم يشك أحد ولم يرتاب أن الله هو عدو للكافر هو بنفسه تبارك بحمده عدو للكافر ولم يقل فإن الله عدو لهم وضح وإنما قال عدو للكافرين قالوا السبب في بيان حكم هذه العداوة يعني فهنا استفدنا أن من عادى الله عز وجل أو عادى أحدا من ملائكته بالحب الذي تعدى به إلى كفر به أو رسل أحد رسله أو جبريل أو ميكائيل فإن حكمه كافر هذه استفدنا اثنين أنه بهذه العداوة لله أو لأحد الملائكة أو لأحد الرسل عليه الصلاة والسلام أنه يصير عدو لله فاستفدنا أمرين كل من عاد الملائكة أحدا منهم أو الرسل أحدا منهم أو الملائكة أحدا منهم أو قبل ذلك عاد الله عز وجل كما تقدم فإن له وصفان أنه يوصف أنه عدو الله والثاني أنه كافر فجمع له بين الاسم والمقت واضح الاسم للذنب والمقت في الحكم والمقت في الاسم قال كافر عدو لله طبعا هذا يشمل كل الكفار إن ما من كافر إلا وفي قلبه وفي دينه وفي لسانه وفي أفعاله وشعائره موضع عداوة لربه تبارك وبحمده ومظاهرة على ربه جل وعلا وكان الكافر على ربه ظهيرا لا يجي أحد يقول هذه خاصة بمن قتل الأطفال هذه خاصة بمن يقتل كذا لا هذه العداوة في أمر الدين ثم أذى المؤمنين هذه في آيات خاصة أذى الأولياء هذه أمر الدين أمر الشريعة أمر ما أنزل الله عز وجل من عاداها بمعنى أنه لم يعتقد هذا الاعتقاد وقال بنقيضه مع ذلك فهو كافر عدو لله تبارك وتعالى قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قوله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات لقد هذه شرحنا أن اللام موطئة للقسم في قسم مضمر والمعنى كأنه قال جل وعلا أقسم بذاتي قد أنزلنا إليك آيات بينات أنا قسم على أن القرآن من عنده سبحانه منزل وأنه آيات بينات يعني علامات واضحات على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن صورية هذا أحد علماء التوراة من اليهود كان يعني عالما عندهم بالتوراة قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه قالوا احنا ما نعرفك طبعا يجحد يكذب وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون طيب فهذا جواب مرد عليه قال أو كلما عاهدوا عهدا قال مالك بن الصيف حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالميثاق أنه أخذ عليه الميثاق في الإيمان به قالوا ما عهد إلينا بميثاق والله ما عهد إلينا في محمد بميثاق كذب الجحود الكذب فأنزل الله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه هل أو كلما هذا الاستفهام بالهمزة هو إنكار عليهم وتوبيخ لهم أو كلما يعني الله عز وجل يقرعه ويوبخ هؤلاء اليهود أنهم كلما عاهدوا عهدا وهذه العهود سبقت وذكرنا ربنا بها أنهم نقضوا العهود مع الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومنه عهد النبوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نبذه أصل النبذ هو الطرح الرمي في كلام العرب أو أي ألقوه ولم يلتفتوا إليه وطرحوه ونبذوه وراءهم ظهريا واضح قال وكلما عاهدوا عهدا نبذه أي نبذوا العهد نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قول فريق منهم هذه من التبعيد لإجماع المعربين ليست للجنس، فريق منهم أي بعضهم. فهنا وهذا من البيان العربي أنه لعل سامع يسمع أن بعض اليهود الذين نقضوا عهد العهد ليس كثير، كلهم قليل، أو يقولهم بعض لكن لا ندري قليل أم كثير. هذا الاحتمال الذي قد يقع من الآية زال بقول الله تعالى الذي أحكم كلامه بل أكثرهم لا يؤمن، كأنه كان جواب لاحتمال قد يقع لعل البعض مقيلا، فقال ربنا أكثرهم لا يؤمن، بل هذا الإضراب الانتقالي واضح، فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولذلك يقول حسن البصري ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال قتادة أي نقضه فريق منهم، وقال صدي لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة جاءت في آيات كثيرة في ذمهم بعدم الإيمان بهذا الأمر. قال ربنا تبارك وتعالى وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن، أي أكثر كفار، أكثر لم يؤمنوا بعهد النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. من آمن منهم قلة دخلوا إما بالإسلام أو كانوا مؤمنين به في عهده، وهم ليسوا يهود على الدين المبدل، كانوا على بعض آثار التوراة وعلى التوحيد ولم يبدلوا. وهؤلاء قلة، هؤلاء قتلوا علماءهم، قتلوا المنصبين منهم، ومن بقي على الحق هاجر وسافر وهاجرهم، هاجرهم وهاجر أرضهم. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، بعدهم ولما جاءهم رسول من عند الله، لما هذه عاطفة على يطبع حرف شرط غير الجزم، هنا عاطفة، ولما تعطف على ما قبل، جاءهم رسول من عند الله، لما جاءهم رسول، رسول وفاعل، من عند الله مصدق لما معهم. مصدقون هذه الصفة ثانية للرسول، لأن كلمة من عند الله هذه الجملة جار المجرور صفة أولى للرسول، وصفه ربنا بوصفين وانتبه فيه، هذا الرسول من عند الله ليس مدعي للنبوة واضح، بل هو من عند الله جاء بأمر الله سبحانه وتعالى، صفة أولى. اثنين، مصدق لما معهم، مصدق لما معهم أي للذي معهم، ما هنا موصولة، مصدق لما معهم أي للذي معهم، ما الذي معهم؟ كتاب الله التوراة. هل يثبت لك أنه بعض بقايا التوراة كانت موجودة، لكن النسخ التوراة كانت موجودة عند بعض الناس كان يخفيها، كانت موجودة كان يخفي بعضها، وبعضهم كان لا يعرف، وبعضهم كان دفنها ممكن مات ولم تعلم، وبعضهم كان حرف كتبا وجعلها مثلات يعني مرفقة بتفسير التوراة، هم كانوا يحرفوا في الترجمة، فلهم في هذا إشكال وإشكال. إذا آية الترجمة كانت مثبتة، ما قرأها القارئ وضع يده عليها وقال يا عبد الله بن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم ذلك ربنا يقول كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. طيب قال ولما جاءهم، طبعا هذه فيها معنى الشرط، طيب لما هذه حرف شرط لكن غير جزم، قالوا لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ، نفس الأمر، صدق لما معهم نبذ فريق منهم، وضع نبذ فريق من الذين، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ماذا نبذوا؟ ماذا رموا؟ ماذا رفضوا؟ كتاب الله، نبذوا كتاب الله هي التوراة. كيف نبذوا؟ وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، وضع والحال من وصف أمرهم، ونبذ شيء وراء ظهره أي لم يلتفت إليه. ففي هذا رد أنهم كانوا ردوا ما أنزل الله، وفي هذا الإعراب، وفي هذا عدم الاهتمام، يفيد أن كلمة وراء ظهورهم مثل الشيء ترمي وراء ظهرك، إيش معنى؟ لا تقبله وأعرضت عنه ولا تلتفت له ولا تهتم به. فلما تسمع نبذوه وراء ظهورهم هذا الوصف جمع لنا أنه قوم ردوا ما أنزل الله، نبذوا ما أنزل الله بمعنى ردوه لم يقبلوه واضح، وأعرضوا عنه وأنهم لم يهتموا له. نبذ فريق من الذين، طبعا النبذ هنا كما يقول الشعبي نبذ العمل، لم يعملوا بما فيه، طبعا يؤمنون بالعرض لكن ما يعمل به، إعرابا وردا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني حالهم حال واحد جاهل، يعني كأن القوم ما عندهم هذا العلم الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى، ولأنهم جحدوا أصلا يعني شابه. لذلك العالم، هذه مستدل لنا فائدة، أن كما قال السلف أن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو جاهل، حقيقة جاهل، ليس الجاهل فقط من يفقد المعلومة، بل الجاهل أيضا هو ذاك العالم الذي علم ولم يعلم. ذكروا عن الفضيل أنه قال لم يزل العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. إذن ربنا يقول هؤلاء أوتوا الكتاب نبذوا، ردوا الكتاب نبذوه وراء ظهورهم إعرابا وعدم التفات واهتمام كأنهم لا يعلمون، شوف كأنهم لا يعلم، صاروا جهال، لماذا لا يعملون به؟ وإذا قال مجاهد رحمه الله أجمع أصحاب محمد أن الجاهل هو الذي لا يعمل بعلمه، ليس الجاهل فقط من يفقد المعلومة كما ذكرنا. سيظهر لنا ربنا تبارك وتعالى أنه مع هذا النبذ ابتلوا، وهذه القاعدة أن من انشغل بغير، من ترك القرآن ونبذه ابتلاه الله تعالى بغير القرآن والضلال، لذلك نبذوا الكتاب استحسنوا كتب السحر ومالوا إليه. هذا سنبدأ منه إن شاء الله تعالى الدرس القادم من قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أسأل الله تبارك وتعالى معافينا وإياكم ويبارك لنا وإياكم في الكتاب، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.